للظلم يهدي البشرية للأقوى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقراءة. اليوم بإذن الله تعالى نصحح تلاوة الصفحة 329 من مصحف المدينة، وهي بتبدأ بالآية 82 من سورة الأنبياء وبتنتهي بالآية 90 من نفس السورة. لكن لتعلق الكلام أو الآيات بما قبلها هنبدأ بالآية 78 من نفس السورة. أنا معايا ضيف كريم، الابن سيف الدين رأفت. مرحب بيك يا سيف، عامل ايه؟ كويس الحمد لله. انا بارك فيك يا حبيبي وبارك في والديك. امين. طبعا سيف ربنا يحفظه، عنده 12 سنة وما شاء الله حفظ 19 جزء، ان شاء الله ربنا يبارك فيه ويتم حفظ القرآن. طبعا بقول الكلام ده لان احنا كتير بنشوف مسابقات الاغاني والرقص والكلام ده، وطلع الاولاد الصغيرين يعملوا الحاجات ديت، فاحنا اولى ان احنا نبين اولادنا الصغار ان يكونوا ختمين وحافظين الحفظ ده، فربنا يبارك. ودي حاجة يعني شرف للأمة، واسأل الله تعالى ان يبارك في اولادنا ويعني والديهم، واسال الله تعالى ان يبارك في الجميع. معايا اتصال الاخ محمد من سوهاج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ الكريم حياك الله. يا مرحبا. الله يكرمك. الله يحفظك. حيا الله الشيخ سيف، ربنا ينفع بك يا ابني ويجعلك صالح. ربنا يا رب يا رب. أيه. اللهم امين. ربنا يبارك فيك يا رب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وداود وسليمان. نعم سيد الشيخ. هنبدأ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. تمام ماشي. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري عاصفة عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عليم. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى. نعم أنا بسمع. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. خد بالك، قلنا عشان الياء أقول وأيوب إذ نادى ربه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني أني الياء. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أقول وأنت أرحم، أرقق الهمزة وبعدين فخم راء أر. وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وكنا لا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. معانا آية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا آية؟ الحمد لله. اتفضلي يا بنت. أبدأ من أول وإسماعيل وإدريس. قولي. أيوة إسماعيل وإدريس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا تظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين. ودي بالك يا آية، إما جاء في كلمة إني، احنا قلنا إن النون مشددة هتاخد غنة حركتين والياء أديها المد الطبيعي. أقول إيه؟ أقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كن كده. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. خدي بالك يا وادعوننا فين الياء؟ قول ويدعوننا كده. ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك يا رب. معانا أم عبد الله. السلام عليكم. أم عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. ألو؟ أيوة اتفضلي. أيوة أقرأ من آية لو سمحت. وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، آية 78، الصفحة اللي قبلها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت في غنم القوم وكنا لهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. الحكم والإدغام، حكما وعلما. وكلا آتينا حكما وعلما. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. أيوة. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتعصمكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وكنا النون برضو مشددة تاخد غنة حركتين. وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوثون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك. معانا أم ياسر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل. لا، أقول وذا الكفل وذا الكي. وذا الكفل. كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا. إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن. المغاضبا فظن. مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. لا قل ونجيناه من الغم. المين مشددات دي أقول لحرك فيها أقف عليك الغم. ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قل وكذلك ننجي المؤمنين. أيه. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت. فردا ولا فردا دا دال فردا فردا فردا نعم ودي تفضل فردا وأنت. فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا كَذَا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك لك وجعله في ميزان حسناتك. آمين. شكرا. آمين يا رب. معانا أم عبده، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلهم آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصيكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. أقول التي باركنا فيها الألف باركنا فيها التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوص ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة. بص ما فيش صلة هنا. أقول إيه وآتيناه أهله ومثلهم معهم. أقول آتيناه أهله على طول ما دهش صلة. أقول آتيناه لا وآتيناه أهله على طول. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. جزاك الله خيرا. ربنا يبارك فيك. معنا الأخ الشناوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. يا مرحبا. الله يبارك فيك. تفضل. أبدأ من أول وإسماعيل. أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل. أيوة. كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذاب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم أو من الغم فاستجبنا له ونجيناه من الغم تمام تاني؟ ايه ماشي وكذلك ننجي المؤمن وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين شوف وأنت خير الوارثين وأنت خير الوارثين أيوه فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سؤال بس يا سيدنا بعد إذنك. جزاك الله خير. تفضل. ممكن هو في المد العرض للسكون لما هو بيبقى اخوه مضموم لما حضرتك بتقول بيبقى فيه سبعه سبع أوجه. اه طب احنا ما بنستخدموش ليه بس اللي هم اللي فيه أربعة وستة بس؟ هو ما بنستخدموش الرومة والإشمان فيهم خالص ليه بقى؟ كويس، هو دي أوجه جائزة أنا ليا ممكن أجيبها وممكن ما أجيبهاش، يعني هو جائز إن أنا أقف عليها حركتين، يعني مثلا أقول إيه إياك نعبد وإياك نستعين، هي مضمومة النون هنا، فما أقول نستعين فيها سبع أوجه، ممكن أقف على حركتين وأقف على أربعة وأقف على ست، على حسب، لو أنا وقفت على اتنين يبقى هقف القراءة كلها على اتنين، لو أقف على أربعة يبقى القراءة كلها على أربعة وهكذا. فأقول إيه إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين نستعين، دول ثلاثة بسكون محض، وفي ثلاثة بالإشمام. الإشمام أنا عشان أجيبه ده ممكن يعني أقف هسكن الحرف وأروح أضم من الشفتين، ده لا يراه إلا البصير، يعني أنا قاعد في المقرأة كده وبقرأ وقلت نستعين وضمت الشفتين، قلت نستعين. ما حضرتك بنستخدمه إمتى يعني؟ ده جائز ممكن استخدمه للتعليم، يعني ده إشارة، يعني لو أنا قاعد مع حد وبقرأ مع حد وبعدين الكل بيشوفني وأنا بقرأ، فلو قلت نستعين وضمت الشفتين يبقى اللي شافني يعرف إن الحرف ده مضموم، ده إشارة للضم، وإن كنت أنا وقفت بالسكون، لكن هو لما ضمت الشفتين بعد تسكين الحرف يبقى اللي شافني يعرف الحرف ده إيه مضموم، دي هي الفايدة منها بس. وبعدين والروم أقول نستعين نؤ، يبقى أنا بختلس حركة الضم، بجيبها أقل من الحركة الطبيعية، فأنا ممكن أقول نستعين. في الصلاة يا مولانا ولا ممكن أقول نستعين، واخد بالك؟ أو أقول لا يجوز، ما هو بقول لك دي أوجه جائزة، واخد بالك؟ أوجه جائزة ممكن أأتي بيها وممكن ما أجيبهاش اللي هو الروم والإشمام، لكن العرض السكون في الوقف بالسكون ممكن أقف على حركتين وأربعة وستة زي ما قلت، بس لو هقف عليه على اتنين يبقى في قراءتي كلها على اتنين، مش مرة أقف على اتنين ومرة على أربعة يبقى أنا هقع كده في الإيه؟ في اللحن بشكل، لكن لا أقف على وتيرة واحدة. خلاص؟ معانا الحاج رشاد ولا؟ يا حاج رشاد وعليكم السلام وبركاته، اتفضل. الله يرضى عليك. معلش بقى طالما انت قتلت مع الاخ مثال تاخد منه سؤال. قول. اللهم صل على النبي. انا كنت قلت لحضرتك معلش على التليفون. الصوت بعيد. الصوت يعني قرب شويه. يا سيدي. اتفضل. فكنت قلت لحضرتك يا ريت تمرين بدل ما الحلقه تبقى بدل ما الممر واحده في الاسبوع يبقى اثنين او ثلاث. بس انا اتضريتني الموضوع دوت، كنت بحفظ مع حضرتك. بس الوقت انا مش عارف ايه يعني ما بحفظش خلفي بتاعت بقى صفحتين. يعني المطلوب ايه؟ معلش الصوت مش واضح بس. المطلوب مش ممكن تخلي تبدا يعني اليوم من مكان دوت وتخلي اليوم التاني من مكان تاني ولا ما ينفعش؟ لا عشان بس احنا ماشيين بترتيب معين فالكل متابع معانا. يعني انا مش هينفع انا ابقى شغال هنا وارجع تاني او في حتة تانية. لا بس احنا الغرض من البرنامج التعليم والاحكام اللي هي دايرة هنا هي دايرة في الصور التانية. فانا ما اتدرب عليها واتقنها هتفتني في الايات في اي سورة انا هشتغل فيها. واخد بالك؟ ماشي اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهما شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. أقول وعلما خليك معقول وعلما وعاء لا بين مكسورة العين ولا مفتوح. أقول وعلما وعي وعي وعلما وعلما. أيوة. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. أقول والطير ولا ولا الطير ألقى الراء والطير لا والطير دي لا والطير والطير بس دي الراء هنا تفخم لأن ساكن قبلها وقبل منها مفتوح مالها يعني لا تفخم الراء ولا ايه لا تلقق تلقق عشان الياء اللي قبلها الياء المادية دي ياء لينية سواء كانت الياء لينية او مادية ترقق هي حاجة تانية واخد بالك حول والطير فهنا الحكم هنا ايه لين عرض للسكون الراء مفتوحة يبقى فيها تلات اوجه خلاص والراء مرققة والطير تمام الله يفتح عليك يلا والطير ايوه وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لا صنعة صنعة وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم ادغام هنا ادغام فين لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة برضو هنا أقول الريح الريحة حاضر ولسليمان الريح لا الريح الريري دي لا الريري انت عارف ريري ريري اقول الريحة الريري حاضر ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من أقول من الشيا ولا من الشيا يا ومن الشياطين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا أقول دون ذلك الهمس دون ذلك وكنا لهم حافظين حافظين أيوة وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم بس أنت أظهرتها كده والنون أنا ما أخفتهاش وأنت كده أظهرتها أقول إيه وأنت أرحم الراحمين حاضر وأنت أرحم الراحمين جت أي ماشي فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك معانا أم عمار غربية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أهلا وسهلا يا شيخ الله يبارك فيك من أول وإسماعيل وإسماعيل وإدريس ماشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإسماعيل وإدريس وذا الكفل طب في سؤال لا زي الكفل لو قفنا عليها يسمى الوافي ايه؟ تعرفي؟ وقف من بدون ايوه بدون يعني هتيجي. بدون عارض سكون عارض بدون مد. انا قصدي كده بس ده انا عارف قصدك كده يعني كنت هقولها بس انا عارف ان ايه لا انا مش عارفه اقولها والله طيب. انا انت قلتها كده ورا يا شيخ بس انا قلتها يعني قبل كده فهنا نقول سكون عارض بدون مد فيها وجهين عشان اللام مكسوره في الاصل ففيها وجهين واحد بالسكون المحض واحد بالايه بالروم على حركتين لان مفيش مد فاقول وذا الكفل وذا الكفل دي كده اللي هي وجه الروم خلاص يلا كل من الصابرين ما قول كل هنا ايه اضغام مش كده اضغام اضغام ايه في ايه بقى عايزين نشغل دماغنا لا ادغام بغنة ادغام بغنة بس ادغام ايه ادغام نون التنوين بتاعت كل نون التنوين في الميم مش كده ايوه يلا انا بس يعني انا مش بختبر بس عايزين نشغل دماغنا شوية يلا اتفضل وادخلناهم في رحمتنا ايوه انهم من الصالحين طيب انهم من الصالحين ده ايه اللي حصل هنا ايوه ادغام مثلين صاير يعني الميم في الميم مثلين انهم يبقى ادغامنا الميم في الميم بقت ميم واحده مشدده نسميه ايه ادغام مثلين صغير اتفضل وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت خدي بالك. سبح أقول لا أنا بس أما أقول في الظلمات يبقى اللام فيها انحراف يلا فنادى في الظلمات أيوة. ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين أيوه. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا قال فردا فا ولا فا فا فا فامرقك فردا ماس رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين طيب جزاك الله خير معانا ام محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل بعد اذنك يا فضيله الشيخ انا عايزه ابدا من الجديد طيب. عشان انا قولي وايوب اذ نادى حاضر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أنا برضو بأكد على أني وإني إن أنا النون المشددة بديها قلنا حركتين والياء بنديلها المد الطبيعي بتاعها فأقول إيه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الياء حاضر وأيوب إذ نادى ربه أني أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. أتفخم الغنى أقول إيه؟ فكشفنا ما به من ضر. فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. أيوة. وإسماعيل وإدريس وإدريس وذا الكفل وذا الكفل بنك الكفل أنا ركزت على التسكين بين الكفل وذا الكفل أوه. وكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذنون إذ ذهب مغاضبا خدي بالك يا محمد ما أقول وذنون إذ ذهب تعرف إيه اللي حصل هنا؟ إدغام مثلين صغير الذال الأولى الله ينور عليك ما لهاش حركة والثانية مشددة يبقى أدغام الذال الأولى في الثانية قلت إذ ذهب نطقناها ذال مشددة بس هي الثانية بس جميل جدا حلو يبقى احنا هنا ادغام مثلين صغير ادغمنا الذال الاولى في الذال الثانيه نطقناها ذال واحده اذ ذهب على طول يلا وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم ما هنا يعني بنطول الغنة يعني أدي الغنة الغنة حركتين غم يعني أنا بنطقها زي ما كنا أنا بوصلها يعني أيوة ما هو هي طالما خدي بالك احنا قلنا النون مشددة والميم مشددة بتغن حركتين سواء كانت في وسط الكلمة أو في الطرف فهنا اقول هي في طرف الكلمة اقول من الغم فنجيناه من الغم طب هو احنا وقفنا عليها باطالة الغنة تمام هو في سبب تاني ولا ان بس عشان الحرف المسدد لا احنا مش بنقول بقى باطالة الغنة احنا بنقول باثبات الغنة مش باطالتها لان الغنة ايه الزمن بتاعها واحد ما لو نطولها ولا نقصرها هي الزمن الغنة حركتين وبتؤخذ بالتلقي زي ما احنا بنقول فبقول ان الغم فهو ده سببها ان ايه تغنى حركتين الميم المشدده والنون المشدده احنا بنقول ان الغنه مركبه في جسم النون والميم تمام سواء كانت في وسط الكلمه او في طرف الكلمه زي كده اتفضلي اجيبها تاني ولا اكمل نعم اجيبها خلاص لا خلاص قولي وكذلك ننجي المؤمنين خلاص وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. خير وأنت خير الوارثين. أيوة. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. أيوة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا رغبا رغبا فخم الغين رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يحفظك. طيب مع سيف بقى، يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. خد بالك اقول وعلما وعي، ابين اللي ما اقولش وعلما وعاء تبقى العين بعين ما بين الكسر والفتح، لا اقول وعي وعلما وعلما. ايوه. وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير وكن والطير، الراء مرققه، والطير والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. هنا بقى ما اقول من بأسكم، الحكم هنا ايه تعرف؟ من بأسكم اقلاب. ايه؟ اقلاب. من بأسكم اقلاب، لكن هننطق الميم بغنة مع الاخفاء، والمين بيبقى في انفراج يسير كده بين الشفتين، يقول من بأسكم. من بأسكم. ايوه. فهل انتم شاكرون؟ كويس. ولسليمان الريح عاصف. قول ولسليمان الريح، الريحة. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي أرسلها يا سيف، أقول إيه؟ تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. بس أقول إلى الأرض ضلتي ضلتي، ما أقولش الأرض دلتي دلتي، يبقى أنا طلعت منها إبدال، انا عايزها ضاد مش كده. قول الى الارض ضلتي، ما اقولش الى الارض دي دلتي دي، لا، لان كتير بنطقوها كده في حاله، يعني مثلا لو قلت لواحد يقرا له هي الارض، لكن وصله الارض دلتي دي دلتي ده الدال، لا انا عايز انا احافظ عليها لان هي حرف قوي. والارض ضلتي ضلتي، خدت بالك؟ يلا. إلى الأرض التي باركنا فيها. بارك همس بتاع الكاف. باركنا فيها. أيوة. وكنا بكل شيء عالمين. حلو. ومن الشياطين من وأقول ومن الشياطين، شياطين فين الياء؟ تمشي؟ لا. ومن شياطين ولا اقول ومن الشيايا يا ماشي يا سيف تقولها كده. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. قل ويعملون عملا دون ذلك، تعرف دي حكمها ايه؟ عملا دون اخفاء، مش نون التنوين بتاعت عملا، نون التنوين دي جه بعدها ايه؟ دال، من حروف الاخفاء، فانا بخفي نون التنوين دي عند الدال مع الغن حركتين، فاقوله عمل ويعملون عملا دون ذلك، وهمس الكاف ذلك، خدت بالك؟ قول يلا. ويعملون عملا دون ذلك ذلك وكنا لهم حافظين. حافظين ظين حافظين كويس. وأيوب إذ نادى. هنا في فوق الياء، الياء إيه يا سيف؟ فوق الياء شد تشديد. يبقى أنا أقول إيه؟ وأيوب. لازم الحرف دايما أقول الحرف المشدد يختلف في النطق عن مثيله الغير مشدد. يعني الياء المشددة هنا تختلف عن الياء الغير مشددة في النطق، صح؟ فهنا أقول وأيوب، وأي تشديد أهو بس بدون مبالغة، أقول وأيوب. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هنا أقول وأنت كده أظهرها أو كده ما ينفعش. قول وأنت، لا أنا عايز أخفيها، أخفي النون عند التاء. قول وأن كده. وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. قول وكشفنا ما به من ضر، مش كده؟ من هنا برضو اخفاء، اخفي النون عند الضاد بس مع تفخيم الغنة. من ضر. وآتيناه، هجيبها تاني، اقول فكشفنا ما به من ضر. فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وذكرى بقت قاف، وذكرى وذكرى. الهمس بتاع الكاف ده هو اللي بيفرق بين الكاف والقاف عشان الاتنين مخرجهم ايه من اقصى اللسان. قول وذكرى. وذكرى وذكرى. ايوه وذكرى للعابدين. ايوه برافو عليك. واسماعيل وادريس وذا الكفل. أيوة. كل من الصابرين. وادخلناهم في رحمتنا. ايوه انهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. نقدر ولا نقدر؟ نقدر. فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. لا الغم ما دي لا ما تمقمقش. قول من الغم بس من غير ايه يعني ما افتح شيء من الغم بس. يبقى هنا ليه؟ لان الميم بتخرج من طباق الشفتين وهنا مشدده فتاخد غنة حركتين. فقول مين الغم، لكن قول غم لا ما افتحهاش كده يعني ما افتحش الشفتين خلاص، هي طباق الشفتين معديها الغنة حركتين. مين الغم من الغم. ايوه كده برافو عليك. وكذلك ننجي المؤمنين. او ننجي المؤمن جي جي مش ننجي جي لا ننجي جي ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا

حمدا يا رب على النعم.